توبة أنا راجع إن شاء الله تعالى ما تقدم. إيجاب الحقيقة والمجاز. ثم ذكره المصنف رحمه الله أن الكلام ينقسم من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، وتقدم أن هذه المسألة خلافية عند القائلين بالمجاز. فإلى كم قول انقسم القائلون بالمجاز في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز من حيث الاستعمال أو إيش يا أخوان؟ اختلفوا في هذا، هل هو من حيث الاستعمال؟ تفضل. قال بعضهم من حيث اللفظ، وقال آخرون من حيث المعنى، وأرجح الأقوال عندهم أن تقسيم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز من حيث الاستعمال، هذا أرجح الأقوال في المسألة. ومما تقدم أن الحقائق على ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم لا شك فيه. فما هي هذه الصدقة؟ عرفية أو شرعية أو لغوية؟ فالعرفية اللفظ المستعمل له في موضع له في العرف، والشرعية اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، واللغوية في اللغة. وذكر المصنف رحمه الله أن هذه أن فائدة هذا التقسيم للحقائق إلى ثلاثة أقسام استعمال كل في محله، لكن هذا يقيد بقيد، متى تستعمل الحقائق كل في محله؟ عندك يا أخي صدق. إيه نعم، عند عدم القرائن، عند انعدام القرائن فاللغة يعني فالحقيقة اللغوية ترجع إلى اللغة، وما كان عرفا يرجع إلى العرف، وما كان شرعا يرجع إلى الشرع عند التجرد من القرائن. أما لو دلت القرائن على أن هذا الموضع الكلمة المراد بها لغة وليس شرعا، وإن كانت اللفظة شرعية أو عرفية أو لغوية، فالقرائن محكمة في هذا الباب. وأيضا مما جرى الكلام عليه الكلام على المجاز، وأن المجاز من حيث اللغة يا شيخ، من حيث اللغة عندك أي نعم، العبور وقطع الشيء تزوجه واجتازه فهو مجاز، يعني موضع العبور، موضع العبور، هذا معنى كلمة المجاز من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فالمجاز عندهم يا شيخ من حيث الاصطلاح تفضل اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا معنى المجاز. والمجاز لا يصار إليه إلا بشرطين، المجاز لا يصار إليه عند المحققين من البلاغيين والأصوليين القائلين بالمجاز، لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول يا أخوان ما هما الشرطان اللذان لا بد منهما حتى يقال هذا مجاز؟ لا بد من شرطين يا أخوان. عند من عندك فضل الرحمن؟ أولا وجود القرينة، وثانيا وجود العلاقة. لا بد في كل مجاز الدعية أن توجد قرينة وعلاقة. مما ذكره المصنف رحمه الله أن المجاز إما أن يكون باعتبار الكلمات أو التركيب. فإن كان باعتبار الكلمات فهذا من أي أنواع، ماذا يسمى يا أخوان من أنواع المجاز؟ تفضل يا حسن. إذا كان التجوز في الكلمات فهو مرسل، إن كانت العلاقة تفضل المشابهة. فإن كان التجوز في التركيب والعلاقة غير المشابهة فهذا مجاز يا أخوان عقلي. ومن من الأئمة البلاغيين أنكر المجاز العقلي؟ هل تعرفون أحدا أنكره يا أخوان؟ عند الذين يشرب تفضل عندك السكاكي أنكره صدقته، ومن أيضا؟ وابن الحاجب. فهذان عالمان من علماء البلاغة والأصول أنكر وجود شيء يسمى بالمجاز العقلي، وبسط هذا في غير هذا الكتاب. ثم مثل المصنف رحمه الله بالمجاز بالزيادة، قال ليس كمثله شيء. ما الذي حمل المجازيين على ادعاء المجاز في هذه الآية؟ ليس كمثله شيء. تفضل. قال لأن الكاف للتنزيل، فإذا قلنا بها على حقيقتها يصير الكلام ليس مثل مثله شيء. وفي هذا إيش؟ وفي هذا إثبات المثل لله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. فقالوا نقول إن الكاف زائدة. وفي هذا المعنى توجيه كثير، وأرجح أنواع التوجيه في هذا أن يقال إيش يا أخوان؟ أكمل. تفضل. إيه نعم، هذا أسلوب عربي، نفي الشيء عن مثل المثل نفي له عن المثل من باب أولى، كما قال القائل يا شيخ هل تستحضرون شيئا مما ذكر من شواهد هذا؟ تفضل. ليس كمثل الفتى زهيرا فتى يواديه في الفضائل، والمراد فكيف به هو إذا كان مثله لا يوجد له نظير، فكيف به هو. والمجاز الزيادة أنكره بعض العلماء. من الذي أنكر المجاز الزيادة يا أخوان؟ عنده صدر العبدري صاحب النكت على كتاب المستصفى، أنكر مجاز الزيادة. لماذا يذكر هذا الخلاف؟ يذكر حجة عليهم ليقال لهم أن المجاز العقلي ومجاز الزيادة وغير ذلك فأنتم مختلفون فيه، والراجح عندكم نفيه، فلا يترب على من خالفكم، لا يترب على من خالفكم. إذا جاز لكم الخلاف جاز لغيركم. وأيضا مما ذكره المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع المجاز، وهو يسمى المجاز لماذا يا أخوان؟ بالحذف. ومثل له بقوله تعالى واسأل القرية، طيب مما ذكره المصنف رحمه الله أن الفائدة من ذكر هذا المبحث في هذا الموضع دلالة الألفاظ، بيان دلالة الألفاظ. وتقدم أن في هذا نظر وجهه يا شيخ، في هذا نظر قول المصنف رحمه الله أن الفائدة منه بيان دلالة الألفاظ فيه نظر، وأن الصواب أنه يا شيخ عند من يا أخوان الذين لم يسألوا عندك فضل. نعم عنده. ليس له فائدة من أصله، لأنه لا يدخل في الحدود، وهذا هو موضوع الألفاظ، وأنه عارية يجب حذفه. مما استعلى ذلك من العلماء؟ لو قال قائل هل من سلف؟ فمن من العلماء؟ تفضل. لا عنده. تفضل. الشاطبي رحمه الله نص على هذا الإمام الشاطبي رحمه الله. والراجح يقام في المجاز، هل يوجد شيء اسمه مجاز في اللغة وفي القرآن أم لا يوجد؟ عندك فضل. لا يوجد. وما جاء من حق فيه مثل يسأل القرية والعير التي أقبلنا فيها هذا أسلوب عربي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في غير هذا. فإذا كان لكم شيء في هذا ولا دخلنا إن شاء الله تعالى في الأمر. قال رحمه الله تعالى الأمر، وهذا مبحث عظيم، فإن الأوامر في شرع الله كثيرة، الأوامر في شرع الله سبحانه وتعالى كثيرة ولها أحكام لا بد من معرفتها. الأوامر في شرع الله كثيرة ولها أحكام فلا بد من معرفتها. فالشرع أمر أو نهي أو خبر، فالشرع أمر أو نهي أو خبر. قال رحمه الله طيب، والأمر من حيث اللغة هذه المادة تدور على معنى الطلب والشعر، تدور مادة كلمة الأمر في اللغة على معنى الشعر الطلب والشعر، تدور مادة الأمر في اللغة على معنى الطلب والشأن، جمعه أمور. قال تعالى وإليه يرجع الأمر كله، قال تعالى وإليه يرجع الأمر كله، قال تعالى على له الخلق والأمر. الشاهد من هذا كلمة الأمر تدور على معنى الطلب والشأن. قال رحمه الله الأمر تعريفه الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. سيشرح المصنف رحمه الله هذا التعريف. قال مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. قال رحمه الله تعالى فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. فلا بد في الأوامر عند الأصوليين أن تكون أقوالا. أما الإشارة فليست بقول، فإن أفادت معنى الأمر لا تسمى أمرا. وهذا موضع نزاع عند أهل العلم. الراجح أن الإشارة إن أفادت معنى الأمر فهي أمرا، أن الأمر يدخل فيه كل ما أفاد الأمر بإشارة أو بغير إشارة. الراجح أن الأمر يكون بكل ما أفاد الأمر إشارة كان أو بغير إشارة. والدليل على هذا حديث عائشة المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى خلفه قوم قياما لما دخلوا عليه. قالت عائشة فأشار إليهم، قالت عائشة أن اجلسوا، فأشار إليهم أن اجلسوا، ففهمت أن هذه الإشارة معناها أن اجلسوا وهي أمر. وما كان لهم أن يتخلفوا ويقولوا هذا ليس بأمر لا يلزمنا فعله. لم يكن للصحابة رضي الله عنهم إلا الامتثال. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ذلك فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. الشاهد من هذا أن الإشارة إذا أفادت معنى الأمر فهي أمر، الإشارة إذا أفادت معنى الأمر فهي أمر، إذا أفادت معنى الأمر فهي أمر. وفي المسألة النزاع هذا الراجح فيها. قال وخرج بقولنا طلب الفعل، والغالب أن الأمر يكون قولا الغالب، ولهذا ذكر هاهنا. قال وخرج بقولنا طلب الفعل قول يتضمن طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد يعني الفعل المعدوم الذي يوجد. فيقال صلي لمن لم يصلي. بخلاف الأمر بالمعدوم فإنه لا يسمى أمرا على هذا الاصطلاح. الشاهد من هذا المراد بالفعل الإيجاد يعني إيجادا لما كان معدوما، مثل أقيم الصلاة لمن لم يصلي، آت الزكاة لمن لم يزكي. ولا يصح أن يقال هذا لمن فعلهم. أقيم الصلاة لمن لم يصلي. قال رحمه الله تعالى فيشمل القول المأمور به. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء. الاستعلاء أولا يا أخوان كون الأمر على وجه الغلظة والترفع. الاستعلاء هو كون الأمر على وجه الغلظة والترفع. الاستعلاء كون الأمر على وجه الغلظة والترفع، هذا معنى كلمة الاستعلاء. كون الأمر على وجه الغلظة والترفع هذا معنى الاستعلاء. يعني فيه رفع صوت أو حمل عصا أو نحو ذلك من هذه الأمور التي تدل على ترفع، وإن كان صاحبها ليس في نفس الأمر كذلك، وإن كان صاحبها ليس في نفس الأمر كذلك. الشاهد من هذا الاستعلاء الترفع. وقال قوم من الأصوليين كالمعتزلة اشترط في الأمر العلو، يعني أن يكون الآمر في نفس الأمر عاليا كالسلطان والأب ونحو ذلك، لا بد أن يكون عاليا هكذا قال. الاستعلاء هيئة، الاستعلاء هيئة الأمر كرفع الصوت، يأتي صغير مثلا ويأمر كبير ويرفع صوته يقال أمر، على طريقة جماعة من أهل العلم يقال أمر وإن كان صغيرا، إذا رفع صوته حمل العصا يقال أمر. أما على رأي المعتزلة ومن وافقهم فلا بد من العلو، يعني أن يكون في نفس الأمر عاليا، والراجح أن الأمر لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء، الراجح أن الأمر لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء. فكل ما أفاد وجوب الطلب فهو أمر، كل ما أفاد وجوب الطلب فهو أمر، فالراجح أن الأمر لا يشترط فيه لا الاستعلاء كما قاله جماعات من الشافعية وغيرهم من أهل العلم، ولا يشترط فيه العلو كما قاله المعتزلة ومن وافقهم كما قال صاحب المراقي، وليس فيه عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. قال رحمه الله إذا عرفنا هذا، قال رحمه الله وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، الالتماس قول الطلب من المساوي، الالتماس الطلب من المساوي، فتقول مثلا لصاحبك افعل كذا اسمع كذا، هذا يسمى التماسا، وقال التمس منه كذا. قال والدعاء، قال الطلب من الدون للأعلى، الدعاء الطلب من الدون للأعلى، كقول مثلا الجندي للسلطان افعل كذا وكذا أو افعل لنا كذا وكذا، فإذا كان الطلب من المساوي فهو التماس، وإن كان الطلب من الدون فهو دعاء. ومنه قول الداعي رب اغفر لي، اغفر لي هذا دعاء، هذا دعاء. قال الأخضري في سلمه أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. قال الأخضري في سلمه المشهور السلم المنورق، قال أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. قال المصنف رحمه الله وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن، سيأتي الكلام على هذا. قال صيغ الأمر، صيغ الأمر على مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة بحرف وصوت يليق به سبحانه، ليس ككلام المخلوقين، منه بدأ وإليه يعود، هذا معتقد السلف رضي الله عنهم وأهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فإن الأمر عندهم الكلام النفسي، الأشاعرة ضلوا في هذا الموضع فقالوا الأمر أمران، الأمر أمران، أمر لفظي وأمر نفسي، الأمر النفسي ما كان من عند الله، والأمر اللفظي هذا الموجود. قالوا ولفظه ليس من الله، إنما هو من ملك أو من كذا أو من كذا، فآل قولهم إلى القول بخلق القرآن وإن زعموا خلافهم للمعتزلة. الشاهد من هذا صيغ الأمر، مذهب أهل السنة أن للأمر صيغ مختصة به معروفة هي كلام الله سبحانه وتعالى الحقيقي بحرف وصوت، ودل في هذا الباب الأشاعرة فزعموا الأمر النفسي ولهذا قالوا الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، قالوا الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، لأنه ما في تمييز عندهم بين الصيغ، إنما يكون التمييز في الألفاظ بالصيغ. فهذه صيغة أمر وهذه صيغة نهي فافترق. أما إذا قلت بالكلام النفسي فصار عين الطلب هو عين النهي عن الترك، فلو قال افعل فمعناه لا تفعل. طيب هذه الصيغ اتلوا اقيموا اتوا من اين؟ قالوا هذا ليس من كلام الله، انما هو اما من الشجرة او من ملك او غير ذلك. ماذا قال السنة والجماعة؟ هو الواجب التزامه. اما للامر صيغ مفردة هي من عند الله سبحانه وتعالى، اذا كان في كلام الله فهي من عند الله، حروفها واصواتها حروفها. واما الصوت فصوت القارئ. قال رحمه الله صيغ الامر اربع وكلها في القران، صيغ الامر اربع كلها في القران كما سنقرا. قال فعل الامر مثل اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه، اتل ما اوحي اليك من الكتاب الشاهد اتل، هذه صيغه فعل امر نؤمن ان الله تكلم بها. وقال بعدها واقم الصلاه صيغه امر اخرى. الثاني اسم فعل الامر مثل حل على الصلاه، بمعنى الزموها، بمعنى الزموها او احضروا اليها. ومنه قوله تعالى عليكم انفسكم. قال الثالث المصدر النائب عن فعل الامر مثل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، شاهد مصدر فضرب، ضرب يضرب ضربا، فضرب الرقاب اصل الكلام فاضربوهم ضرب الرقاب، فنادى المصدر عن الفعل، نادى المصدر عن الفعل اصلها فاذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. فحلف فعل الامر فاضربوا وجيء بمصدره اضربوا ضربا، فقالوا فقال تعالى فضرب الرقاب يعني فاضربوا ضرب الرقاب. قال الرابع المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا ايضا من صيغ الامر. قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر مثل ان ينفي بانه فرض، فاذا وصف شيء بانه فرض كقول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، ان الله قد فرض، فهذا معناه انه امر، هو قال امر بخمس صلوات. قال او واجب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل. قال او مندوب. قال او طاعة او يمدح فاعله او يذم تاركه او يترتب على فعله ثواب او على تركه عقاب. ومن احسن من تكلم على ما يستفاد من صيغ من الألفاظ ما يستفاد منها الأمر، من أحسن من تكلم على مسألة صيغ الأمر أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يرجع إلى بحثه فقد استوفى هذا المقام، استوفى هذا المقام بأدلته. قال ما تقتضيه صيغة الأمر، يعني تقدم أن الاقتضاء معناه يا شيخ الدلالة، فما تقتضيه يعني إيش؟ ما تدل عليه صيغة الأمر، ما تفيدها صيغة الأمر، هذا معنى العنوان. قال ما تقتضيه صيغة الأمر يعني ما تدل عليه صيغة الأمر عند الإطلاق، عند الإطلاق معناه أي عند التجرد من القرينة، عند الإطلاق معناه عند إيش يا أخوان؟ عند التجرد من القرينة، فإما أن يكون مقيدا بقرينة وإما أن يكون مطلقا، والكلام على المطلق. قال طيبة الأمر عند الإطلاق تقتضي يعني والتجرد من القرينة تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله. أما وجوب المأمور به فهذا مذهب العلماء جماهير العلماء والأئمة الأربعة وبه قال الظاهرية وغيرهم من أهل العلم وشد من قال بخلاف ذلك كالحنفية كبعض الحنفية. شاهد طيبة الأمر تفيد الوجود عند الإطلاق. قال والمبادرة بفعله فورا فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير مثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، لا يكون هذا العقاب أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم على مستحب، بل لابد أن يكون هذا على واجب. قال فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. المطلق معناه المتجرد عن إيش؟ عن القرينة. ونظير هذا قوله تعالى أيضا، نظير هذا الاستدلال قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنزل الخيرة يدل على يا أخوان على الوجود. نزل الخيرة يعني الاختيار والتردد وحق الرجوع وحق الفعل وحق الترك. نفي الخيرة والاختيار يدل على الإلزام وهذا هو الوجوب. قال من الأدلة على أنه للفور. الفور يا أخوان هو الشروع في الفعل امتثالا عقب الأمر. الفور الشروع في الفعل امتثالا عقب الأمر. الشروع في الفعل امتثالا عقب الأمر مأخوذ من قولهم فارت القدر إذا غلت واضطربت. مأخوذ من قولهم فارت القدر إذا غلت واضطربت. هذا معنى الفور. وضد الفور القول بالتراخي. وضد الفور القول بالتراخي. الفور الشروع في الفعل امتثالا عقب الأمر هذا فور. الشروع في الفعل امتثالا عقب الأمر. ضده التراخي وهو تأخير الامتثال إلى زمن يمكن فيه إيقاع الفعل فصاعدا. ضده التراخي وهو تأخير الفعل إلى زمن يمكن فيه إيقاع الفعل. وهذا موضع خلاف بين العلماء ولهذا ذكر تعريف الفور وذكر تعريف التراخي. ذكر تعريف الفور وذكر تعريف التراخي. قال ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. قال والمأمورات الشرعية خير. والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. هذا مذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم. هذا مذهب الحنابلة وجمهور المالكية وبعض الحنفية. هذا مذهب الحنابلة وجمهور المالكية وبعض الحنفية أن الأمر المطلق للفور يعني لابد أن تفعله بعد بلوغك بعد بلوغ الأمر إليك. لابد أن تفعله امتثالا بعد بلوغ الأمر إليك مباشرة. هذا مذهب الحنابلة وجمهور المالكية وبعض الحنفية. وقال به بعض الشافعية كالصيرفي وأبي الطيب وغير هؤلاء. وذهب جمهور الشافعية أو جمهور الشافعية وجماعة من أهل العلم إلى أنه للتراخي عكس هذا القول. معناه لك أن توقعه بشرط أن لا تخرجه عن زمن فعله. لك أن توقعه في زمن يمكنك فيه إيقاع العبادة قال رحمه الله تعالى ومن قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دليل المصنف الأول فهذا خارج عن موضع النزاع على الراجح فاستبق الخيرات هذه قرينة عامة وموضع النزاع الأمر المعين المطلق فهذا خارج عن موضع النزاع ولو قيل به فهو يزيد استحباب ذلك استحباب المسابقة إلى الخيرات قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر الحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس هذا من حديث المسور مروان المشهور الطويل ويجاب عن هذا لأن الوقت كان ضيقا والعبادة المأمور بها كانت حاضرة ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصحابة بها وأحزنه عدم امتثالهم حتى خرج حتى دخل على أم سلمة فقالت له افعل كذا وكذا فإذا رعاك الناس يعني حلقت انتظروا إلى ذلك ففعل نصيحتها وتبعه الناس الشاهد من هذا القول بوجوب الفور لا دليل عليه صريح القول بوجوب الفور لا دليل عليه صريح قال لأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرى والتأخير له آفات التأخير له آفات إذا كان يخرج العبادة عن وقتها أما إذا كان يفعلها في وقتها فلا آفة ولا نستطيع أن نقسمه بهذا ويلزم القائلين بالفور التأثيم قال يقصد تراكم الواجبات حتى يعجز عنها هذا إذا أخرجها عن وقتها وهم لم يقولوا بذلك قال رحمه الله وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقصد ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فرسا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد والحديث الصحيح المسلم للشيخ رحمه الله فعدم إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم إنما هو للندب قال الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور هذه المسألة فيها نزاع ونذكر هذا النزاع إن شاء الله تعالى في غد ندخل في هذا النزاع إن شاء الله تعالى في غد فإذا كان لكم شيء وإلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى